فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة ليست هيئته بهيئة أهل الدنيا، إما لفقره وإما لزهده. فقال أنت سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فكسر جفن سيفه أي غمده، وقال لقومه السلام عليكم، يودعهم، ثم خاض في المعركة فما زال يضرب بسيفه حتى قتل، يرجو هذا الثواب الذي رتبه نبينا صلى الله عليه وسلم للمجاهد في سبيل الله أنه يدخل الجنة. ومعنى أنها تحت ظلال السيوف أي أن ما بينك وبين الجنة أيها المجاهد إلا أن تقتل مقبلا غير مدبر، فتستحق من الله جل وعلا هذا الفضل. وهذا الوعد والنعيم مجمل، لكن يرجى للأعيان ولا نقطع به لأحد، لأننا لا نعلم ما بين العبد وما بين ربه، وربي أعلم به في سره وفي نجواه. نعم. وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري. وفي هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن جبر أبي عبس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما غبرت قدمان في سبيل الله فتمسهما النار. وذلك أن الجنة لها سلعة، لها ثمن، وهي سلعة غالية، وثمنها التضحية في سبيل الله. فمن اغبرت قدماه في سبيل الله، واغبرت عيناه وشعره في سبيل الله، وباتت عيناه تحرس، هذا موعود بالوعد الكريم أن النار لا تمسه. وليس هذا خاص بالقدمين، وإنما عبر بالقدمين لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا فيه أنه لا يجتمع في قلب عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، وفيه فضل الجهاد وفضل الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. والميت ميت، مات بالسيف أو بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. والموفق المحظوظ من كانت خاتمته على خير وعلى سعادة، ومنهم هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، علم الله ذلك منهم، فيا سعد نوالهم ويا عظيم ثوابهم من ربهم ومولاهم سبحانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم عليه. هل يمكن أن يعود اللبن في الضرع يا أيها الإخوة بعد حلبه؟ ما يمكن. فهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات، وهذا أسلوب جاء في القرآن وجاء في السنة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لما ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لا يجتمع ولا يلج النار من جاهد في سبيل الله حتى يرجع اللبن إلى ضرعه، وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات، وهو كثير يضرب به المثل في القرآن. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تعليق للأمر بالمستحيل. وهذا مما يعظم به العبد رجاءه بربه، ويحسن ظنه به، ويعول ويعظم ثقته بالله. هذا القلب إذا عمر بذلك بين العبد وبين ربه هانت الدنيا كلها ورزئت في عينه، وعظمت الآخرة في قلبه، واشتاق حقا وصدقا إلى لقاء ربه. الله المستعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث ابن عباس وأصله في مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، وعينان هنا اسم جنس، عين بكت من خشية الله. ومضى لنا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله إيش؟ خاليا ما يشوفه أحد حتى يمدحه أو يترجى منه محمده، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكت من خشية الله خوفا منه في ذنوبه وإسرافه، أو من خشية الله رجاء وطمعا في ثوابه سبحانه. والثانية وهي المقصودة هنا في هذا الباب عين باتت تحرس في سبيل الله، وهذا من أدلة فضل الرباط، فإن الحراسة من الرباط وهي من ضروب الجهاد، فالجهاد اسم لمجموع ذلك كله، ما هو بخاص فقط في القتال، حتى في الإعداد، في المشورة، في فت عضد المشركين، في صور عديدة، في بذل العلم، في نشر التوحيد، في الذب عن حياض الدين وعن أصله، في صد عدوان المشركين والمبتدعين عن دين الله والدفاع عن المؤمنين، كل ذلك من الجهاد. وعين باتت تحرس، حط بالك، في سبيل الله، ما هو في سبيل راتب أو رتبة أو ليثنى عليه ويمدح بين القبيلة، بيض الله وجه فلان سوى وفعل، لأن النفوس تخلد إلى الدنيا وإلى حب المدح والثناء فيها. لا أحد، في رواية، لا شخص أحب إليه المدح من الله، ولهذا المؤمن يتعلق بالله سبحانه. نعم تسرك حسنتك، المؤمن من سرته حسنته أفرحته حسنته، أي فعله الطيب، ما هو بيفرحه مدح الناس له، وغالب مدح الناس يعود عليك بالمضرة، ينفشونك إلى أن تنتفخ وتنتفش. ولكن اجعل معك ميسم، كل ما انفخوك نسمت نفسك بأن لا تغتر ولا تعجب ولا تؤيدهم على هذا المدح، حتى صار شعار أهل الزمان امدحني وامدحك وحط لي وحط لك. فإذا اجتمع الاثنان حتى من أهل الصلاة حتى من الحاضرين معنا، والله فلان كذا وكذا، من اللي سألك؟ ومن أراد منك أن تمدحه وتجعل ذلك ديدنا لك؟ قل خيرا أو اصمت، مدحك إياه ما ينفعه، يضره ويضرك. تحرص في سبيل الله أي تريد ثواب الله جل وعلا، ولو أخذ على ذلك أجرا ورزقا من بيت المال، لكن النية هي المطية أن ذلك في سبيل الله. فشمل ذلك كل من قام على عورات المسلمين من رجال الأمن، من رجال الاحتساب، من أهل الإدارات، الذين يسدون عيبات المسلمين ويقومون على مصالحهم، ينالون هذا الوعد الكريم. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خالف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا. ما جهازه؟ تهيئته للجهاد في عدده وعدته. ومن خلا أخلف غازيا في أهله، يقوم على شؤونهم، يراعيهم، ينفق عليهم، يعوضهم عن فقد موليه عن فقد وليهم، فقد غزا، لأنه أعان على هذا الفعل فكان له من نصيبه. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الثواب، أن من دل على الخير كان له مثل أجر من عمله من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومثله كذلك في الشر، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن تنقص من أوزارهم شيء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد ابني آدم لأخيه، قال: ما قتل قاتل إلا كان لابن آدم وزر من هذا القتل، لأنه الذي سنه في بني آدم. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا أفضل الصدقة، أفضل الصدقات أي في الكمالات، فسطاط في سبيل الله. وش الفسطاط؟ ما هي بالخيمة، الشراع الذي يقي من الحر، الذي يقي من الحر، هذا هو الفسطاط. فإن كان له رواق فهو أكمل، هذا أفضل الصدقة. وأفضل الصدقة طروقة فحل، عندك فحل تخليه يضرب النياق، فحل من الإبل يشبي الأفراس لتنتج ما يجاهد عليه المسلمون من ركابهم، ما هو بتحبسها علشان زنقومها وعلشان غاربها وفطحتها وراسها ورقبتها، لا، تجعلها في سبيل الله، هذا الخير المتعدي. وإن مما بلي به الناس، وحنا الآن أقبلنا على وقت الضراب، حبس ركابهم الطيبة شحا بها لئلا ينتفع العباد. ومنهم، وهذه سنة سيئة بدأت، يأخذ على ضرابه المال مقابل الضراب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فهو منهي عنه شرعا، وهو فعل دنيء لا يوافي المروءة عرفا ورجولة. وهذه غير مسألة حقن الإبر بأن يؤخذ من الفحل من مائه فيجمد ثم يوضع في أبر فتباع، لأن تحقق التشبية فيه في الخيل والضراب فيه في واللقاح فيه في الإبل متحقق، فهذا جائز. أما أن يأخذ مقابل الضراب، قد تلقح وقد تكسر، فهذا من الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصدقة أن تسبل فحلك وفحولك لإنتاج ركائب الجهاد. وهذا الحديث لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد وغيره: أفضل الصدقة سقي الماء، فإن التفضيل في كل باب بما يناسبه، كما سبق نظيره لما سئل عن أفضل الأعمال وعن أفضل الإيمان، أجاب في كل مقام بما يتناسب معه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا فإنه قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وهذا حديث أنس في هذا الأسلمي الشاب من رهط بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد والغزو في سبيل الله، وليس عنده ما يتجهز به. وش الجهاز؟ سلاحه، ثيابه، فراشه، دابته، رمحه، ويسمى بحلسي وسلبي هذا المقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام: ائت فلانا من الأنصار فإنه قد تجهز لكنه مرض. فأتاه فأخبره أنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليدفع له ما تجهز به، لأنه منعه المرض، والمرض والعمى والعرج كلها من موانع الجهاد. فقال ذلك الأنصاري المريض لامرأته: ادفعي له ما تجهزت به ولا تغمضي منه شيئا فيبارك لنا فيه. لا تمنعي من الجهاز شيء، من الجهاز الطعام وربما مال، فيبارك لنا فيه لأني نويته في سبيل الله جل وعلا. وهذا يشهد له الحديث الذي مضى: ومن جهز غازيا فقد غزا. وفيه أن الجهاد عبادة لا تتأتى إلا بالتعاون وبالسمع والطاعة وبالبذل، ومدار ذلك كله على ما يقوم في القلب من ابتغاء ثواب الله ورضوانه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا الحديث في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان، وكانت منازلهم أقرب إلى مكة، وصاروا بعد ذلك حلفا في هذيل، وإلا فإن من العرب الذين بقوا قديما بنو لحيان. قال: لا يخرج، لا يكون من اثنين فيخلف أحدهما الآخر إلا كان الأجر بينهما والغنيمة بينهما، ومن خلف غازيا فقد غزا. وهذا فيه استنفار ولي الأمر، فإنه إذا استنفر أهل جهة وجب عليهم النفير. نعم، تشكلت في الأزمان الأخيرة جهات الدفاع وقواته، وهذا من تنظيم ولي الأمر، لكن إذا حصل ما يستدعي الاستنفار وجب على كل ذكر قادر على حمل السلاح أن ينفر، إلا من استثناهم ربي جل وعلا. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وهذا فيه فضائل الجهاد والتعاون فيه، فكيف إذا كان يخون من أخلفه؟ إذا كان من أخلف غازيا له الأجر العظيم، فأما من خانه فله الإثم العظيم أيضا، فعليه الإثم العظيم لأنه أتى الشيء من مكمنه. والشريعة من نظر في مواردها أن من أمن جانبه فخان الأمانة جاءت العقوبة في الدنيا والآخرة متضاعفة. السرقة وش حكمها يا أخواني؟ كبيرة من الكبائر، لأن يسرق من بيت جاره أيسر من 10 سرقات. الزنا كبيرة، فإذا زنى بحيلة جاره كان أشد من 10 زنايات. تضاعفت العقوبة إذا كان مكمنه مكمن من يظن به الأمن. من وقع على ذات محرم فحكمه القتل، لأن الشارع أمن جانبه وأجاز لمحارمه الكشف له، فإذا خان هذا صارت العقوبة مضاعفة. نعوذ بالله من أسباب الردى، ومن أسباب بغض الله عز وجل ومقته وغضبه، كما نسأله جل وعلا مرضاته في الدنيا والآخرة وفردوسه الأعلى من الجنة، ونسأله منازل الشهداء ومجاورة الأنبياء وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، كما نسأله جل وعلا أن ندخل جنانه بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، أي نعم، ما يحصل عند سماع الأدلة الدالة على فضل الجهاد والمجاهدين وعظيم نوالهم عند رب العالمين، تطمح نفس المؤمن وتشتاق إلى هذا الثواب وإلى هذا العمل. فإذا رأى مواقف الصحابة وسمعها طمحت نفسه أن يتمنى أنه لو كان معهم. هذا مما تؤجر عليه، وهذا مما جاء في الحديث أنه من حديث نفسك بالغزو، لكن الشريعة جعلت ذلك منضبطاً، لم تجعله فوضوياً بمحض عاطفة فقط، لا بد أن توزن بموازين الشر. فهذه النية وهذه العاطفة وهذه الهمة تثاب عليها وإن كنت بين أهلك. نعم نعم. إخنا أنت ذكرت أنه الإنسان حينما يجد ماء ومكان، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لو يأتي أفضل له من يجد. هل الآن وين يأتي؟ يعني يأتي ليجاهد في سبيل الله. أي. هل الآن يؤجر ذلك الرجل الذي يحضر الجنائز ويحضر ويترك السفر ويترك الكشتات والأشياء هذه؟ الكشتات، زانت الكشتات يا الحماد، وهبت عليكم هبائب الوسمي. لا تعارض بالكشتات، ترى مالك زبون. على كل حال، كل من قدم طاعة الله على هوى نفسه فليبشر بعظيم النوال من ربه. وحنا يا أخواني، يا من لاح الشيب في عوارضنا، يا من أقبلنا على الستين، يلا احزموا واجتهدوا. أصبر، ما بعد انتهيت أنا، ما بعد خلصت، انتبه. قل سبحان الله. أي. فاجتهدوا يا أخواني، اجتهدوا، لا تغركم الدنيا، هذا تروح زمان وزمان، يتعب التاعب ويلهث اللاهث، وشو عليه؟ يدور سعة صدره ما هي بحاصلة. انسج لحظات، عود على غثاه أضعاف مضاعفة. أما الصف الأول والمصحف وصلاة الليل وفعل الخير، تجد أنسه في الدنيا قبل الآخرة. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وقفت الدنيا عنك خلاص، وش تبي؟ لمن تجمع؟ لمن تبحث عن الأنس؟ الأنس الحقيقي قدامك، ولا أنس إلا في طاعة ربي جل وعلا. الله يوفقنا وإياكم لذلك ويعيدنا من ضد ذلك. نعم يا أبا علي. أي نعم. هل المدح يدخل في الثناء؟ نعم، المدح من الثناء، المدح من الثناء. ومدح الناس في وجوهها خطر، خطر على عقيدتهم ودينهم، وخطر عليك أيها المادح بكذبك أو بمبالغتك. والثالثة أنك ترجو أن يرد لك من مدحته مثل ما تمدحه، امدحني وامدحك. وهذه هي المشكلة، حتى صار غريبا في زماننا من لم يشارك الناس في هذا. فإذا تمادح وهذا ساكت، عسى ما أشر، أنت خابر أنه شيء نقد عليه أنه ما استجرأ معهم في هذه الممادح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمادح قطعت ظهر أخيك، في رواية قطعت عنقه، قطعت عنقه. أنت يورى لك أنك أحسنت إليه وأنت ما أحسنت إليه، أنت أسأت إليه بما أغررته بهذا المديح. إن كان ولا بد فادعوا له، والدعاء كلما كان بينك وبين ربك فهذا أنفع لك وله، لأن من الناس من يدعو لأخيه دعاء ظاهره الثناء، ليس الدعاء مقصود، إنما مقصود الثناء عليه بذلك. وهذه من طرائق وحبائل وتحويلات الشيطان حتى يوقعه في هذا المنهي الشرعي. نعم، تثني عليه في غيبته إن سئلت عنه، أو جاء موجب ذلك، أو نال منه أحد. بعض الناس لسانه منشدار في عباد الله، فتثني عليه بما تعرفه في غيبته لا في حضرته. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته. وهدي نبينا أكمل هدي يا أخواني. ومع ذلك لاحظ نفسك فيما ينتج من لسانك وفعلك، يزيدها ولا ينقصها، يبرها أو يوبقها، لأن العبرة بهذه التي بين جنبيك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.